المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. ايوه فعلا احنا عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة، ومش هتنور بيوتنا وتكون منورة إلا لما تبقى قلوبنا منورة. النهاردة يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلينا نتكلم عن حلقة النهاردة، حلقة إن شاء الله منورة بنور القلب ونور الإيمان. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينفعنا وإياكم بيه. عايزاكم تسمعوني يعني بقلوبكم قبل بأذانكم كده، ونقعد كده ونركز إحنا فين من العالم اللي إحنا هنحكي عليها النهاردة. عنوان حلقتنا النهاردة اسمها جنة الأرض، تمام؟ لما تيجي تكتب كده هاشتاج ولا على جوجل جنة الأرض هيطلع لك تركيا، تركيا جنة الأرض بقى والرحلات والسياحة. في جنة تانية، في جنة تانية في الأرض دي اللي هنحكي عليها النهاردة، جنة الدنيا. لما بتيجي تسمع عن أخبار السلف الصالح والصالحين والصحابة، الواحد بيستغرب على فكرة، بتعجب جدا من الأخبار بتوع الصالحين دولت، وحتى الصحابة عندهم طمأنينة خشوع في صلواتهم. زي مثلا مسلم ابن يسار كان في الصلاة بتاعته وانهدم حتة كده من المسجد، الناس كلها فزع وهربوا وطلعوا بره وهو ما التفت في صلاته وكمل صلاته عادي. ده واحد. عمرو بن عتبة اللي كان في الصلاة فسمع صوت أسد، كل الناس هربوا وهو قائم يصلي يعني، وبعد ما قال يا مأمور بأكل كني يا إما تبعد لأنك صرفتني كده ترهيني عن الصلاة. ناس إيه اللي ده؟ أو تعالى ما أحكي لكم عن أحوال بقى العابدين بقى، يعني اللي كان مثلا يطيل صلاة القيام مثلا قبل الصلاة، يعني مثلا عنده قيام ويقوم جاي يقول لك ده كفي عمود فوق السطح ده، ويجي النهار ما يلاقوش العمود، يجي بالليل يلاقوا العمود، أتاري الراجل قائم يصلي. أو الناس اللي كانت بتطيل في الصلاة دون ملل، يكسروا السجود وما يتعبوش، زي سيدنا عثمان مثلا، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. ايه القلوب دي؟ ايه القلوب دي؟ او سفيان اللي سجد من بعد المغرب سجده ما قامش منها اللي هم بينادوا لصلاه العشاء القيام، يلا قامت صلاه العشاء. او احمد اللي كان بيصلي في اليوم 300 ركعه. والناس اللي عندها اصلا قدره، اللي عندها قدره انها تكمل، يعني اقول لكم على حاجه، خليني اوقف هنا اشرح لكم حته كده. اقول لكم الواحد في بدايات التزامه او في بدايه التوبه او في بدايه حالك مع ربنا سبحانه وتعالى تبقى نشط في العباده وقوي، مش عارفه ايه، تيجي كسل فتره فطور، فتره عارف فطور في العباده كده وبتاع، بس انت لسه على الطريق يعني لسه، بس اهو. لكن العالم دي مكمله، عندها قدره على متابعه الطاعات بدون انقطاع، بيواصلوا قربتهم من ربنا وانسهم بربنا بدون هجر، بدون كسل، بدون ملل، بدون فطور. سعيد بن المسيب اللي بيقول مؤذن من 40 سنه الا هو في صلاه في المسجد جوه، يجي يؤذن للصلاه وانا جوه المسجد اصلا، انا موجود وهو بيؤذن انتظار الصلاه بقى. فذلكم الرباط. او الاعمش اللي بيقول ما فاتتني تكبيره الاحرام كام سنه؟ 70 سنه. أو سليمان اللي هو التميم اللي كان بيقول اللي فضل يصوم 40 سنة يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم. العالم دي وليه مش عندهم فطور كده زي اللي بيجي للواحد كده، أو يجي مثلا عارفة الإيمان يزداد وينقص وكذا ونرجع وقلوبنا توجعنا؟ عشان هم عايشين في جنة الأرض اللي بنحكي عنها، جنة الدنيا اللي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، بصوا في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أنا لما سمعت الآية دي يعني المقولة بتاعته دي قلبي وجعني صراحة. ليه ليه ليه بس ليه؟ ما حدش يحكم على حد يخش هنخش الجنة. بس عنده حق، في حاجة في الدنيا وأنا هحكي لكم عنها دلوقتي. وما في عبد كان له حال مع الله سبحانه وتعالى وصدقوا الكلام اللي بقوله لكم ده إلا، وده الحاجة اللي أنا هقول لكم عليها دي، هي دي أصلا هي دي الحلقة عايزة أقول لكم إيه اللي خلى الناس لما جه اسال إيه اللي خلى الناس بالشكل ده ويبقوا والعباد بالطريقه اللي هم اللي بيصلوا فيها بيواصلوا بيجتهدوا درجه اجتهاد عاليه، لا بيملوا، ما فيش فطور في العزيمه، مواصلين ومداومين. إيه اللي يخليهم يصبروا على متابعه الطاعات؟ إيه اللي يخليهم يتحملوا شدائد الثبات؟ الثبات على الطاعه ده ما ده برضو من الصبر. القوم الاغراءات والراحه والشهوات والركون للدنيا حبه هيقوموا، بس لا دول مواظبين. تعرفين السر في ايه؟ في كلمه واحده، عنوان حلقتنا اللي هي الجنه دي حلاوه. في حلاوه، في لذه، لذه الايمان يجدها في جوفه ويجدها في قلبه، لذه الايمان. اللي جربها عارف أنا بقول إيه. حاجة كده مش بتخليك عايز تبطل صلاة أو تطلع من الصلاة أو تسلم مش عايز تسلم، أو مش عايزك حاجة جواك فرح، أنت في لذة في فرحة، لا مش عارفة، في حاجة في جوفك، في حاجة في جواك مش عايز تبطل قراءة قرآن، في حاجة جواك لذة كده وحاجة جميلة وحلوة تخليك تفضل ساجد، مش مخلش، لا ما ترفعش راسك، مش عايز ترفع راسك من السجود، خلصت كل الأداء وكل الحاجة بس مش عايز ترفع راسك من السجود، لازم يكون عدى عليك كده وتقعد تدعي تدعي تدعي، مش عايز تبطل دعاء، مش عايز تنهي الدعاء. اسمها ايه؟ حلاوة الإيمان، اللذة اللي بتجدها في الجوف وبتجدها في القلب، حلاوة الإيمان، لذة العبادة. لما النفس بتذوق اللذة دي لا يمكن تتركها، ولو تركتها بتبقى زعلانة جدا، بتبقى زعلانين جدا، عايز ارجع قيام ولا نرجع لسه، عايزين نرجع للحاجات دي. وعمرك ما تسيب اللذة دي إلا اللذة أعظم منها، وفي لذة أعظم ولا أكمل ولا أفضل ولا أكبر من حلاوة الإيمان؟ مفيش، أتحداكم مفيش. لذة حلاوة الإيمان لها رونق كده في القلب، هو ده السر، هو ده السر بجد. عارفين إيه حلاوة الإيمان؟ يعني إيه حلاوة إيمان؟ تعالوا، يعني الحاجة اللي بتخليك أو بتخلي المؤمن، عارفين أنا مستلذ بالطاعة، انا مش زهقان من الصلاه، مش لا لا لا السلام عليكم سلام. لا، مهما طالت بيك مهما كذا انت مش عايز تنهيها، بتخليك فرحان بالعباده مهما صعبت العباده، لا انت اصلا صابر وقاعد عليها، بتخليك تصبر على اللذات الحسيه والمعنويه والماديه وشهوات الدنيا وكل ما في الدنيا، هي اللي بتخليك لذة حلاوه الايمان. مهما الشهوات كانت كتيره حواليك، حلاوه الايمان. عارفين حلاوه الايمان يعني ايه كمان؟ يعني مفتاح الثبات. عارفين مفتاح الثبات على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ده السر اللي بيخليك تبقى واقف كده صامت كده واقف، ولا يهمك فتن ولا شهوات، قلبك ده مليان مليان حب ومليان طاعة ومليان إيمان ومليان لذة من الحلاوة دي، بصيرة يقين حب ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا تعالوا نشوف إزاي أذوق حلاوة الإيمان دي، إزاي بقى عندي اللي انتوا بتحكوا عنه ده، ازاي اكون زيهم كده وما زهقش من الطاعات ولا كسل ولا افطر، ازاي احس بالحلاوه اللي انتوا بتقولوا عليها، جنه الدنيا جنه الدنيا جنه الارض. عندنا خمس اسباب، احفظوا معايا واكتبوا، اكتبوا اللي بقوله دوت، اكتبوه النهارده بقى، اكتبوه عيدوا الحلقه بتاعت تاني يوم الساعه 12 او عيدوا واتفرجوا عليها تاني من على الفيس او اليوتيوب. خمس خطوات لازم تعملها تخليك حاسس بحلاوه الايمان واللذه اللي احنا بنحكي عنها واللي هم عاشوها دي، اللي يطبقها بيقين وينفذ الشروط اللي هنقولها النهاردة، قلبه بجد هيفوز بحلاوة إيمان. رزقنا الله وإياكم يا رب، ورزقنا صدق والإخلاص في الكلام اللي هنقوله، وربنا يا رب يعطينا وإياكم ويطعمنا منها وإياكم، قولوا أمين، ولا يحرمنا منها أبدا، قولوا أمين. أول خطوة، أول خطوة ألتزم بيها عشان أدوق حلاوة الإيمان، التزكية قبل التحلية. يعني إيه تحلية وتخلية؟ أعمل إيه؟ لو أنا جبت لك، يعني مش هنبوظ الدنيا، يعني جبت إناء أهو ومليان معرفش جوه ايه، معرفش جوه فيه، في حاجات اهي، مليان طوب وكزرات وكده، وبعدين جيت قلت لك احنا هنصب ميه هنا او هصب عسل، هترضى تشرب في البلاوي دي؟ عمرك، بوظنا الدنيا، عمرك ما هترضى. ليه؟ ما هو الصافي. انت كده كمان مش عمرك ما هتحس بحلاوه العسل من الكزرات ومن التراب ومن الحاجات الخزف اللي محطوط ده اللي انا وريته لكم ده، هو كده كمان. القلب كده اللي مليان معاصي، كذرات المعاصي، خطايا وأوساخ الشهوات، والله اسمها أوساخ الشهوات. ليه؟ لأنها بتبعدك عن ربنا ومعكرة القلب، عمرك ما تحس بحلاوة الإيمان. مهما أقول الله، مهما أقول صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش هتحس. إيه اللي إيه بيقولوا إيه دول؟ ما توطي صوتكم لكن ساعة ما أقول الله أو يذكر اسم الله أو يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، قلبك يوجل كده، مش هيعرف يحس، مش لن تجد حلاوة الإيمان. إلا إيه؟ إلا لما أنضفه وطهره يبقى جميل كده، وأشيل الران والحاجات اللي حواليه. يبقى أول حاجة لازم أترك المعاصي وأتوب منها، دي أول خطوة. استغفر الله يا رب، خلاص استغفر الله يا رب، آخر مرة استغفر الله يا رب، مش هعمل كده، توبة إليك يا رب، وما توضى وصلي ركعتين وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأتبعها بعمل صالح. خلاص جه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل جدا ومهم جدا، احفظوه. ثلاث من فعلهن، اللي يعمل الثلاثة دول فقد طعم. مش أنا بقول لك هي حاجة في الجوف، عشان النبي عليه الصلاة والسلام بهو بيوصف فعل طعم طعم الإيمان. من عبد الله وحده أنه لا إله إلا الله، إحنا يا رب والله يا رب احنا بنشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، والله يا رب لا معبود الاك ولا ملك ملك الا انت، وانت القادر وانت الوحيد. نشهد اهو، اشهد. طيب سهل. تاني حاجه، اعطى زكاه ماله، طلع الزكاه من تشبخ لبيه، طلع زكاه الفقراء المسلمين طيبه بها نفسه، فرحان هو بيطلع الزكاه، فرحان هو بينقي. اه وتالت حاجه، وزكى نفسه. زكى نفسه دي يعني ايه؟ امرها بالمعروف ونهاها عن المنكر. يزكي نفسه ده يعني متابعها. والله سبحانه وتعالى اقسم في القران 11 قسم، اطول قسم في القران. ليه؟ عشان حاجه مهمه جدا، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. طب اعملها ازاي بتزكيه النفس دي؟ اعمل ايه؟ كسر الطاعات، كسر الطاعات، استغفر، ابعد عن المحرمات، ابعد، ولو وقعت استغفر واعود على طول واتوب. يبقى اللي بيعمل معاصي عمره ما هيجد اللذة، عمره ما هيدوق حلاوه الايمان. بشر بن الحارث كان بيقول كده، انك عمرك ان لا يجد العبد حلاوه العباده حتى يجعل بينه وبين الشهوات حائط من حديد. مش حائط بس كده، حط بينك وبين الشهوات حائط من حديد، ما تجوش ابدا، ابعد عن شهوات الدنيا دي. طب دي خلاص التخليه اللي شلت المعاصي والشهوات والكزرات وتوبت، دي المفروض اتركها. ايه بقى اللي حل بيها؟ اللي زود بيها نفسي. انا عايزه ابشركم واقول لكم اسهل حاجه. اسهل حاجه هنتكلم النهارده عن عباده سهله جدا جدا تزكي بيها نفسك وتحط بيها. عشان اقول اول حاجه ايه؟ ان انا قريب وادوق حلاوه الايمان. الصلاه. معقول؟ بصوا، الاقتراب من المحبوب الله سبحانه وتعالى لذه وحلاوه. اقرب منه ازاي؟ الله اكبر، الراحه في الصلاه. مش هو قال كده ارحنا بها يا بلال؟ امتن سبل القرب من الله ارحنا بها يا بلال. ها النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول كده، صلوا عليه يجد فيها حلاوه الايه؟ الحلاوه والنعيم في الصلاه. جعلت قره عيني في الصلاه. عاوز تبطل معاصي؟ عايز تبطل شهوات؟ عايز والله خلاص، يلا تبع شهوات، اضاعوا الصلاه تبع شهوات، لا يبقى خلاص كلا لا تطعه. اعمل ايه؟ واسجد واقترب. يبقى القرب فين؟ في السجود. القرب فين؟ في السجود وفي الصلاة. بس حل بسيط بسيط. عايز تعرف اكبر سبب يعينك انك تخلي نفسك تسكيت النفس كده وابقى قريب كده وادوق حلاوة الايمان؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل، وما تزكية النفس يا رسول الله؟ تزكية النفس دي ايه؟ قال ان يعلم ان الله عز وجل. احفظوا الحديث ده، ده يبقى تاني حديث تحفظوه النهار. ما سألوا ايه تزكية النفس يا رسول الله؟ قال ان يعلم ان الله عز وجل معه حيث كان. بس مراقبة، الله نصب عين، مراقبة في السر والعلن. الله، وانا كده ربنا شاف يرضى يبقى هعمل، مش هيرضى خلاص مش هعمل. يبقى الصلاة لا تطح، واسجد واقترب، زكي بيها نفسك. الصلاة انا مش هكلمكم على الخمس صلوات، احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن صلاة القيام، ارجعوا للفيديو موجود على الميديا. لكن انا هتكلم النهاردة عن صلاة الفجر. من جملة الصلوات الخمس، فضل صلاة الفجر 7 فضائل. احفظوا معايا بقى، الناس اللي مضيعة الفجر، يلي مضيعين الفجر مضيعين خير كتير، يلي مضيعين الفجر مضيعين رؤية ربنا يوم القيامة. وأقول لكم الحديث، يلي مضيعين صلاة الفجر مضيع خير وبركة ورزق وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وملائكة يدعو لك. 7 فضائل للي يصلي الفجر. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، حديث صحيح. تاني فضل، المداومة على صلاة الفجر علامة أصلا بتفرق بينك وبين المنافقين. ايه اللي بين المؤمنين والمنافقين؟ صلاة الفجر. ليه؟ طب ايه دليل ان انا بريء من النفاق؟ صلاة الفجر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. اثقل صلاة على المنافقين صلاة الايه؟ صلاة العشاء وصلاة الفجر. لو يعلمون ما فيهما، لو انت عارف ايه اللي في فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر لاتوهما ولو حب، لا تجرع الصلاة ولو بتحبوا كده. انا كنت ساكنة في مكان اول ما جيت هنا اسطنبول من 6 سنين، وبعدين سبت روح مكان تاني وبعدين رجعت المكان ده. من يوم ما جينا هنا من 6 سنين قعد برجل شيخ كبير، شتاء تلج صقيع كذا، ينزل يصلي الفجر واشوفه كله بنفس الطاقية ونفس بتاع يروح يصلي الفجر. مشائين في الظلم، بشرهم بنور التام يوم القيامة. من صلى الفجر فكأنما قام الليل كله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. طيب ومن صلى الفجر ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما إيه؟ فكأنما قام الليل كله. رابع حاجة، اللي بيداوم على صلاة الفجر أجر حجة وعمرة لو قعد، لو قعد بعدها يذكر الله حتى تطلع الشمس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الغداء في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. صلاة الغداء هي صلاة الفجر يعني. خامس فضل لصلاة الفجر، غنيمة لا تعادلها غنائم الدنيا كلها ولا كنوز الدنيا، نجاة من النار، بشارة إنك تدخل الجنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار، حديث جميل مفرح الحديث، قولوا للأولاد عشان يصلوا معاكم، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل مغرب فجر والعصر، ومن صلى البردين في جماعة دخل الجنة أصلا، اللي هما البردين الفجر والعصر. طيب سادس حاجة، الملكة بتشهد والثناء على من صلى الفجر أصلا حاضر، تجتمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع ملائكة الليل وملائكة النار في صلاة الفجر، يعتلجان كده وكده سايبينه يصلي وراجعين لقي النبي يصلي، حلو جدا. سابع حاجه بشرب النور التام يوم القيامه، ودي اجمل حاجه صراحه، بتنزل كده علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر بس انك تاخد النور، والله بكل الثوابات والله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامه، النور التام الظلم ليل اللي هي صلاه العشاء وصلاه الفجر على وقتها وقت العتمه. خلوني واقفه هنا، ياللي ما بتصليش فجر انت خسران كتير، ياللي مش بتصلي الفجر انت خسران كتير، بركة ونور ورزق ويقين وسكينة وبقيت وانت في ذمة الله، عايز ايه تاني؟ انت في ذمة الله عز وجل، مش هيديرك شيء. تعالوا نرجع ونعمل حملة تاني، نرجع تاني حملة لصلاة الفجر ونصح الناس ونتكلم عن فضل الصلاة، تحس بيها حلاوة الإيمان، أمر طبيعي. طيب أول حاجة تحلية والتزكية حط فيها، وقلت في التزكية أحط ايه؟ أحط في قلبي الحفاظ على الصلوات ومنها صلاة الفجر، الله سبحانه وتعالى يتقنا وإياكم ولا يحرمنا منها. تاني خطوة من الخطوات اللي المفروض تعملها عشان تنال حلاوة ولذة الإيمان اللي حكينا عنها أول الحلقة وتدخل بيها بجد جنة الأرض جنة الدنيا دي، الدعاء، الدعاء والمناجاة، هنشرح الفرق بين الاثنين. الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العبادة، تدعي إزاي وعبادتك عاملة إزاي بالدعاء، اللي طلب حلاوة الإيمان يستمطرها بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل ربنا حلاوة الإيمان ويسأله على الأسباب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسألك نعيما لا ينفس وأسألك قرة عين لا تنقطع، ونعيم القلب وحلاوة نعيم القلب حلاوة الإيمان، ويسأله الأسباب، ها يقول اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، يسأله في الرضا بي أن أنا أرضى بالقضاء، وفت اللهم آتي نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الدعاء والمناجاة ان هم يجلبوا لك معنى العبودية اصلا، فاعمل ايه؟ فاستلذ بالقرب من ربنا وذوق حلاوة الايمان اللي في الجوف اللي احنا بنحكي عنها ده. طيب يبقى تاني حاجة الدعاء. الخطوة الثالثة وسبب فعلا انك تحس بحلاوة الايمان، وهي ان على قدر حبك لله تكون لذة الايمان. قدر ربنا في قلبك ايه؟ محبة ربنا هي الحياة، اللي بيتحرم منها حرم خلاص بقى من الأموات، قلبه ميت. النور اللي لو أنت فقدته أنت عايش في ظلمة أصلا، عارف شفاء القلوب والصدور، الشفاء من جميع أسقام القلب والجسد حب ربنا. وفي قوانين للحب، الحب بيقتضي إيه؟ إن اللذة بتتبع الحب، يعني لما بحب ربنا أرزق حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. اسأل أي حبيب، واحد بيحب حد، ايه اللي بتحبه؟ يقول لك اقعد معاه واجاوره واقعد اتكلم معاه واشوفه يبقى القرب من الله، فعلى قدر المحبه يكون الانس ويكون اللذه. تمام. حديث انس بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، ايه؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. بحبك يا رب، تحب النبي، بنحب النبي عليه الصلاه والسلام، احنا بنحبك يا رب، احنا نقول كده، احنا بنحبك يا رب، أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحب، أن يتآخي في الله نحب في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يكذف في النار. أبدا معود المعصية، أبدا معود لكذا، أبدا مش عايز الكفر ولا أعمال الكافرين. التلاتة دي كلها إيه؟ المحبة. يبقى أول قانون في حب ربنا، على قدر مكانة حب ربنا في قلبك هتأتيك اللذة والحلاوة في العبادة. تاني شيء في قانون حبك مع ربنا، اللي بيحب شيء بيحب اللي بيحبه ويكره اللي بيكرهه، فما بالك ولله المثل الأعلى، بيحب ربنا يحب اللي ربنا يحبه ويكره اللي ربنا يغضب عليه. فكلما عظمت محبة ربنا في قلبك بقى فيه لذة في طاعة، ها وشفت حلاوة الإيمان في المناجاة، في الطمأنينة، في أنك تدعي ربنا وتتواصل مع ربنا وتدعي دايما مع ربنا. طب دي تاني حاجة. في قانون ثالث للمحبة مع ربنا، إن المحبة العظيمة لله بيجعل ده شوق عظيم. والله لتقطعت أوصالهم شوقا إلي. أعظم لذة في الدنيا إنك تشتاق لوجه ربنا سبحانه وتعالى، وإنك تنظر لوجه ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة، ودي أعظم حاجة، أعظم من الجنة. كل متع الجنة هي لذة النظر لوجه ربنا سبحانه وتعالى. يا رب ارزقنا وإياكم، قولوا آمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع اليوم قال إيه؟ وأسألك لذة النظر إلى وجهك ها والشوق إلى لقاء، لأنك مش هتبقى حابب تشوف ربنا إلا وقلبك كل شوق عايز ربنا بقى، أنا عايز أكون عند ربنا بقى. طب أنمي الحب في قلبي إزاي؟ شوف ضعفك وعجزك وقلة حيلتك، واعرف انك عبد لله، انا عبد وهو الرب. تاني حاجة، شوف سعة رحمة ربنا ورا رب شيء والله. شوف احسان ربنا للخلق كلهم ونعم ربنا اللي بتتوالى عليك وعلى غيرك. يبقى الخلاصة، حب ربنا من كل قلبك، اعمل ربنا بيحبه، ابعد عن ربنا بيغضب بيكرهه او بيغضب الله عز وجل، وحس بمعنى الشوق الى الله وادعي بكده. طب رابع خطوة اللي تخليني أعملها وتخليني أحس بلذة وحلاوة الإيمان، بصوا، كن راضيا تكن مرضيا. لو راضي ربنا هيرضيك. في قانون حبك مع ربنا، كل ما جاء من الحبيب حبيب، كل اللي جاي من ربنا خير، كل اللي ربنا هيجيبه خير، بس احنا منبقاش شايفين. وأصلا قدر الله كله خير، خير مطلق وحكمة مطلقة، لكن احنا منبقاش شايفين. لا ده ابتلاء، ده حاجه وحشه، لكن تشوف بعديها ممكن تشوف الحكمه، على فكره ممكن ما تشوفهاش عادي، ممكن يجي وقت ما عادي في مواقف تيجي احنا ما بنبقاش عارفين الحكمه منها، بس عارفين هو خير من الله، نصبر ونحتسب. لو بتحب ربنا محبه صادقه، ها هي الرضا، ترضى عنه، ترضى عن محبوبك، الرضا عن ربنا سبحانه وتعالى، الرضا بالله والرضا عن الله من اعظم مقامات الايمان، ارفع مدارج السالكين الى الله الرضا عن الله. اللي بينتج عن الرضا عن الرب والرضا عن افعال الله حلاوه الايمان اللي انا بقول لكم عليها دي، لا يدركها الا اللي دق، اللي دق حاجه زي كده في وقت من الاوقات، حاجه جميله جدا. اللي جربها بيبقى حاسس بقد ايه، يا رب ما تحرمنا من ده وردنا اليك ردا جميلا يا رب. في باب الرضا من ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ذاق الله. ما انا بقول لكم هي حاجه في الجوف، ذاق طعم الايمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول. حديث خطير جدا وبسيط جدا وسهل جدا لكل الناس اللي بتسأل ازاي انال مقام الرضا. خلاص الحل بسيط اهو، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللي يقولها ثلاث مرات صباحا ومساء، أذكار الصباح والمساء، حقا على الله أن يرضيه. جميل جميل، الدين جميل سهل سهل. حاجة كمان في باب الرضا عن ربنا سبحانه وتعالى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر، أنا أمنت به خير وشر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيب. راضي بكل اللي جاي من عندك يا رب. فاكرين ما حكيت لكم على الست البسيطة جدا جدا اللي عملت كده بكل بساطة وفردت كده خمارها كده بتقول يا رب انا فردلي فرد حجري ليك يا رب، كل اللي يجي من عندك انا راضيه بيه ومبسوطه وسعيده، وعملت كده والله هذا شفته. فمن راضي بالله رب حاز لذة الايمان. كل اغير الله ابغي ربه رب كل شيء، ومن راضي بالله الها ومعبودا حصلت له السعاده. كل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون. اللي بيرضي ربنا اللي هو المحبوب نال حلاوة الإيمان. كل أغير الله أتخذ وليا ومن رضي هتخذ وليا بدون ربنا، استغفر الله. اللي بيرضى بدين ربنا وبنبيه وبشرع ربنا خلاص بقى الطمأنينة في قلبه. كل أفغير الله أبتغي حكم، لا والله حاشا لله. المحبة والرضا أكمل مراتب الإيمان، مش زي الخوف والرجاء على فكرة. ليه؟ لأن الرضا والمحبة دي حال من الناس أحوال أهل الجنة، ها خلاص لا هيفضل معاك ومش هيسيبك ابدا، لا في الدنيا ولا في الجنه، ان شاء الله في الجنه ما فيهاش كده، لكن في الدنيا ما فيش فيها فيها فيها فيها خوف وفيها رجاء. الجنه فيها خوف ورجاء؟ لا، اهل الجنه مفهومش ما فيش خوف والكلام ده، في طمانينه وسعاده. عشان كده اللي كانوا بيرجوه وربنا امنهم منه الخوف، خلاص خلاص ولا ما ترجو في الجنة ما سألت وما تمنى عبد لو جات لك الحاجة. طب أصل إزاي لمقام الرضا الجميل ده؟ إنك تلتزم اللي فيه رضا ربنا، أوامر ربنا سبحانه وتعالى، هيوصل ده بيرضي ربنا أعمل، هيوصلك لمقام الرضا. خامس خطوة وننهي بيها عشان أنال لذة الإيمان وحلاوة اللي أنا بحكي لكم عنها دي، ها، وتدخل الجنة، قراءتك للقرآن. قراءة للقرآن قراءة مباركة. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته مالهم أولئك يؤمنون به، بس ومن يكفر به أولئك هم الخاسرون. خلاص، بركة ونور، حضور ملائكة، سكينة، طمأنينة لقلبك، بصيرة ويقين وتقوى بقراءتك للقرآن. تعالوا أقول لكم على حاجة. فاكرين لما اتكلمنا عن فضائل سورة البقرة وقلنا قد إيه لها فضائل كبيرة جدا جدا؟ تعمل ذكرة القرآن، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورة. خلاص، تقرأ البقرة، البقرة حصن ليك، لا تستطيعها البطلة، لا يقدر عليك لا ساحر ولا عين ولا معيون ولا استغفر الله حسد ولا بتقرأ البقرة. أنتوا عارفين مدة قراءة البقرة كام؟ ساعة بالقراءة العادية، ساعة ساعة إلا خمس دقايق أو إلا عشر. ولو بتقرأ قراءة سريعة لقراءة الحدر بتاخد من نص ساعة إلى 35 دقيقة، لو جابت 40 دقيقة أهي. يومك كله اللي قاعد فيه على الموبايلات واللي قاعد مش عارفة بتعمل إيه واللي كذا، ما عندكش ساعة، ساعة تقرأ فيها البقرة. أنا بشوف ناس بيبقى في وقت ما بين شغل وشغل قاعدين على الموبايلات ما بيتكلموش ما بيتحركوش، والله زومبي، بحس كده أنهم إنسان آلي قاعد إيه قاعدين كده، وما فيش في يوم وساعة لقراءة سورة البقرة. قراءة القرآن من الحاجات اللي تحس بحلاوة الإيمان، ودي خامس خطوة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان، قولوا أمين، ولذة الإيمان، وأن يردنا إليه ربنا ردا جميلا لقربه وأنسه ومعيته وحبه، ولا يحرمنا أبدا من ثوب الإيمان ولا من حلاوة الإيمان، وجمعنا مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان، اللهم أمين. عيدوا الحلقة دي يا جماعة، الحلقة دي مهمة، عيدوها وعلموها لأولادكم واعملوا اللي جاي فيها. الله سبحانه وتعالى يجمعني وإياكم، اللهم أمين. ناخد اتصالات. معانا إيمان من إسماعيلية. السلام عليكم يا إيمان. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. ازي حضرتك دكتور؟ اهلا وسهلا. قبل أي حاجة الحمد لله وأسأل الله تعالى أن يجمعنا في يوم من الأيام يا رب، يجمعنا في الجنة بقى في مستقر رحمة ربنا، اللهم أمين إن شاء الله. اللهم أمين. أنا عندي سؤال دكتورة هلا. أنا كنت مخطوبة تقريبا من سنة ولسه منفصلة من كام يوم. والسبب بالانفصال إن أنا مش قادرة أرتاح أو مش حاسة بفرحة أو حاسة بأي حاجة من ناحيته، مع العلم إن هو شخص كويس جدا ومحترم وفي كل الصفات اللي أي واحدة تتمناها، بس أنا فعلا مش لاقية راحة معاه. طيب أنت مش رأية راحة معاه من ناحية إيه؟ شكل ولا معاملات؟ من ناحيه المعامله هو شخص كويس ومحترم وكل حاجه، بس انا فعلا مش عارفه ارتاح معاه يعني خالص من كل الجوانب ومن كل النواحي. حتى لما بيعمل معايا حاجه او يجيب لي هديه في مناسبه او اي حاجه، مش بحس ان انا مبسوطه، مش بلاقي السعاده يعني. سؤال، استني يا ايمان، ليه شكله، تعامله، تصفك ايه لازم تحددي كان ايه قبل ما اخد خطوه الانفصال دي؟ بصي، هو اول حاجه اول ما جيت اقدم لي كنت صلاه استخاره وحسيت ان انا مش مرتاحه خالص تلقائيا، بس اهلي قعدوا بقى يقولوا لي مش مرتاحه لايه برضو لا كلامك. بصي يا منى، عشان تستفيدي، ليه انا بسالك كده؟ عشان تستفيدي يا بنتي من التجربه الجايه، عشان تستفيدي للحاجه الجايه. خلاص، اللي حصل ايه اللي خلاني مش مرتاحه؟ شكل، كلامه، في حاجات مبهمه. أول حاجة هو شخصية هادية جدا، أنا مش عارفة أتعامل معاها خالص. أنانية؟ بحس إن هو بيسيرني لا مش أنانية، بحس إن هو عايز يوصل لي بأي طريقة يعني. حتى لما جيت يعني حتى لما أحس إن مثلا في مشكلة أو أي حاجة بيلغي شخصيته خالص ويوافق على رأيي من غير أي حاجة، حتى لو أنا غلط، حتى لو هعمل حاجة. ودي حاجة بتزعلك. طب أنا عايزة الرجال بالله عليكم يسمعوا رأيي، عشان ده مش رأيها لوحدها، رأي كتير جدا. فهو عشان يعني يلغي شخصيته ويعمل اللي انت عايزاه، فانت حاسه انه لا. كمان في موقف هو ما كانش حابب جدا وكان رافض الموضوع ده، كل شويه يكلمني فيه، انا اصريت ان الحاجه دي تحصل وكانت شابكه، لما لقيته مثلا كلم بابا، بابا قال له وليه؟ قال له خلاص خلاص يعني خلاص مش مشكله، وانا اصلا كده كده مش حاببها. فلما جيت اتكلم انا واخد موقف لقيته رجع ووافق على رايي، هو اصلا مش حابه او مش متقبله، فاهمه؟ ودي بتحصل في حاجات كتير. ثاني حاجه المكان اللي هو قاعد فيه برضه انا مش هقول لك المكان هو انا هبني عليه حياتي، بس هو برضه ليه عامل انا مش قادره ارتاح فيه. يعني بحس ودي حاجه بتهيألي لمت كل حاجه، فانا مش قادره اتاقلم ولا قادره ارتاح في اي حاجه فيه، يعني في شخصيته او في اي حاجه. طب قولي لي يا امان، هو بيحبني جدا. سؤالك ليه؟ هو بيحبني جدا وكل حاجه. سؤالي انا دلوقتي لما جيت انفصل عنه، اهلي كلهم شايفين ان هو شخص كويس، وهو فعلا لحد دلوقتي يعني منفصلين بقالنا بتاع اسبوعين مثلا، هو بيحاول يرجع بكل المقاييس. حتى لما قلت له يعني قعد يقول لي انت ضماني، انت ربنا هيحاسبك، انت ربنا هيعاقبك لما عشان سبتيني من غير سبب. قلت له انا مش قادره ارتاح، مش هقدر ابقى لك زوجه. طب انا عايز اسالك سؤال يا امان، انت بتقارنيه؟ لا لا لا استني استني، انت بتقارنيه بحد تاني؟ ابدا، خليكي صادقه معايا. انا ربنا فيه، مش شرط حد، مش شرط حد بعينه، ولكن بمواصفات معينه. لا حاسه يعني في مواصفات معينه انا مش لاقيها فيه، ومن الاول كمان ما قدرتش اكمل. فلما جيت اكلمه قعد يقول لي ربنا يعاقبك، وربنا انا مش هسامح، وشويه يقول لي انا مش سامح. قولي لي، حاضر انا عارفه، انا متوقعه هو بيقول لك ايه، لكن قولي لي هو يعني صاحب دين، بيصلي، محترم، خلوق، مش غلط، مش بخيل؟ لا كل الحاجات دي كويسه ان شاء الله عليك. طب انت عايزه مني ايه؟ انا دلوقتي بيقول لي لما بيكلمني بيقول لي ان ربنا هيعاقبني في حياتي الجايه، حتى اهلي برضه بيقولوا لي كده ان ربنا هيعاقبني في حياتي الجايه، حتى لو اتجوزت جوازه ثانيه ان ربنا هيعاقبني ايا كان، في راجل لو اتجوزت قدام او في حياتي، ما اعرفش العقاب هيبقى ايه، بس اللي هم بيكلموا لي ان العقاب هيبقى ايه. محدش يتقلع على ربنا. طب اسمعيني عشان تانيب الضمير. اولا محدش يتقلع على الله سبحانه وتعالى، ربنا يعاقب وربنا يعمل الحساب ده بتاع ربنا. لكن احنا بنقول يعني انا عمال اخدك يمين شمال، اسالك من هنا اسالك من هنا، اجاباتك عايمه مش محدده. ايه مش مرتاح؟ مش مرتاح الشكل؟ لا. طب مرتاح الخلق؟ كويس. طب بيصلي؟ طب بخيل؟ لا. طب قليل الادب في الكلام؟ لا. اصله ضعيف في الشخصيه قدامي، لما بعوز حاجه بيعمل اللي انا عايزاه. يا شيخ يا كل الشباب والرجال اسمعوا، هي عايزه اللي يشكم. وفي بنات تقول لك لا انا ما بلي على بالي ما تدورش، والله سمعت الله مره واحد ما اعرفش يعمل عليا ايه، ولا يعني لا عاجبكم ده. عايز يقول لك القط يحب خناقه، يعني واحد عامل قيمه دول، ده معناه انه بيحبك، عامل قيمه لرايك. بس خلي بالك هقول جمله في الاخر عشان برضه اكون يعني محايده وصادقه معاكي، بيعمل اللي انت بتحبيه ده بيحبك، اللي انت شوفيه عامل لرايك قيمه. حاجه مش عايزها وانا مش عايزها واصر عليها، وابوكي قال مش عايزها، لا برضه لا مش عايزها، لما انت قلتيها قال طب تمام. يا نهار ابيض، هو في نوعيه زي دي موجوده؟ ده يتمسك عليها كده بايدينا واسناننا وما تتسابش. حد بيحب بجد؟ طيب انا مش مرتاحه. طب المنطقه؟ طب مش عارفه في ايه، يعني انت شوفي المكالمه مش عارفه في ايه، انا مش مرتاحه، انا لا اجبرك ابدا ولا ارضى له، مش ليكي، ده رقم واحد، وليكي بس ارض لا ارض ابدا لحد انك تظلمي واحد تاخديه وتبقي حاسه وانا واخدانك متفضله عليه، وانت موافقه عليك انك يعني هو احمد ربنا واخداك وعصر على نفسك. لا حبيبتي ما تعصريش على نفسك ليمون، ومن حقك ان انا لما اخد واحد يكون مالي عيني او ان انا مبسوطه وسعيده، برضو ده من حقك، ده اوبشن انا ما اقدرش، يعني مش اوبشن، لا ده اصل واساس انا ما اقدرش احرمك منه. بس ساعات جدا جدا البنات بتبقى رافعه سقف توقعاتها من هنا للسماء، وسقف توقعاتها ده اصلا يعني مش نورمال، مش واقعي، او تبقى حاطه صوره ذهنيه. ستي مش هقول انك في واحد، لكن حاطه صوره ذهنيه لشكل بقى معين وطريقه وطريقه لبس، يقول لك جاي لابس الشراب وعليه كور او لابس الشراب ومعرفش عليه لعب اطفال. يا ستي اما يبقى يجي بيعلميني لبس الشرابات ولبس يعني في حاجات بتبقى مؤفر نتيجه للميديا، نتيجه للسوشيال، نتيجه للبيئه، نتيجه للمقارنات، نتيجه لاي حاجه، ما بشوفش انا دلوقتي ايه السبب. لكن اهم حاجه ان يبقى يعني مواصفاتك اللي انت حطاها بنتي واقعيه. انا لا ارضى له ابدا ابدا ان هو ياخد حد شايف انا متفضله. لا يا ابني، ولا انا عايزاكي تبقي كده. وتيجي بعد الجواز اي هبه ولا اي حاجه صفه بقى من اللي انت كنت حطاها شفتيها بره وتنبهري واو هو ده الشخص ده شفته، لا لا، وتظلميه لو مش هتعملي فعل حرام حتى بالقلب استغفر الله يتمنى، لا. طيب هو ربنا بقى سؤالك هيعاقب بقى وينتقب من هو ده الحرب؟ الله كريم يا بنتي، ومحدش يقدر يجبرك على حاجه، بس انا نفسي تصححي مفاهيمك وتحددي ايه تحديدا طريقته، اصهرشه، اصل مش عارفه بيعمل ايه، اصل كذا، اصل بيقول انا مش عايزه واحد، قولي له طب ما هتسمعي ليه، قولي له انا عايزه لك راي وشخصيه واحس ان انت كده، دي الحاجه الوحيده اللي عرفت اخدها من كلامك، ما قلتيش حاجه تاني، قلت لك بخيل، قلتي لا، قلتي كذا، قلتي لا. تقعدي معاه وتكلميه وتشوفي ايه. لو عايزه نصيحتي ادي لنفسه وادي له فرصه تانية، اقعدي معاه واستخيري على الكلام اللي انا بعد الكلام اللي انا قلته لك ده، وحطي يا بنتي ايه اللي انت عايزاه، قولي له، قولي له صرحيه. لكن انصحك انك انت إن واحد محترم وطيب وفي كل الصفات وكل الناس بتزكي فيه، وانت ذات نفسك بتقولي ما فيهوش حاجه بس انا مش مرتاحه، لازم تعرف سبب ده ايه. قراي البقره وارقي نفسك، قراي البقره كده كل يوم وارقي نفسك وحصني نفسك. العرسان عمله نادره لما تلاقي حد محترم خلوق يحبك ويعمل اللي انت بتحبيه. مش عايزه اقول لك بعد الجواز مش عايزه اقول لك يعني الحكاوي الجميله، يعني الله تقولي من هنا للسماء، من هنا ليوم القيامه ولا كلمه تتسمع، لا بقول له قولك تسمعيه، لكن واحد عامل لك راي ومقدرك لا. وفي نفس الوقت ما حدش يقدر يجبرك انك تاخدي حاجه انا ما عنديش قبول ليها. قبول الشيء تقول لك لا في الشكل مقبول، طب في ايه؟ ما لازم حد لازم تفهمي في ايه. هذا الله سبحانه وتعالى يلهمك الصبر وصوت تكون مكالمتي دوت خطوه انك تاخدي القرار الصحيح. اللهم امين. معانا اسماء من اسكندريه، السلام عليكم يا اسماء. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. انا والله مش بتكلم عشان سؤال ولا اي حاجه، انا بس بقالي فتره كبيره، انا بس حضرتك بقالي 4 سنين ما شاء الله يعني، فبس بحبك جدا، ربنا يبارك فيك يا اسماء، ونفسي اني اكلمك من زمان قوي ومش عارفه اوصل لحضرتك. طب الحمد لله ديكي اتكلمتي، الحمد لله على السلام. لا الحمد لله بجد والله انا فرحانه، انا بالنسبه لي النهارده مش عارف انام من الفرحه والله. الله يبارك فيكي وربنا يزيدك فرح يا اسماء. سمعتي حلقتنا النهارده يا اسماء؟ ايوه طبعا، امبارح بس ما قدرتش اتواصل مع حضرتك امبارح. ربنا يبارك فيكي يا اسماء واجعلنا واياكي من اهل لذه حلاوه الايمان، قولي امين. امين يا رب. انا بتاثر بحضرتك جدا يا دكتوره، يعني لدرجه ان في حاجات كتير يعني مع حضرتك انا ببقى متضايقه او في حاجه يعني واسمع حضرتك انا برتاح مش عارفه ليه. الحمد لله، ربنا يا بنتي يجمعنا في مستقر رحمه ربنا يوم القيامه، اللهم امين. امين يا رب العالمين. شكرا. انا طالبه بس من حضرتك طلب، عايزه حضرتك تدعي لي كتير جدا، وتدعي لي ولزوجي والابني. ربنا يبارك فيكي. حاضر حاضر يا اسماء، يبارك فيكي وزوجك وابنك ويجعلهم من الصالحين، كر عينك بيهم دنيا واخره، اللهم امين. سعدت بيكي يا اسماء، شكرا ليكي ولاتصالك يا حبيبتي. معانا منادى من دمياط، سلام عليكم يا منادى. ايوه السلام، ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. انا بحبك في الله جدا والله، ربنا يسلمك يا رب. الله يبارك فيك يا منادى، الله يكرمك يا رب. السلام يا رب. انا الاول معايا كارما طمنونا كده، عايزه اتكلم حضرتك أتيه الاول أتيه. يعني انت حضرتك اهلا اهلا. ازيك يا حبيبتي، اسمك ايه؟ كارما. الله، يعني ايه بقى؟ شغلة العين. الله، ده انت العنبايه جميله عسوله. انا عايزه احفظ القران وابقى شاطره. ده انت هتبقي شاطره وجميله، ده لو شفتك هاريكي بوز دلوقتي. ربنا يجعلك من اهل القران يا حبيبه قلبي، يا رب يجعلك من الصالحات. اللهم امين يا رب. الله شكرا ليك وشكرا. ايه طيب انا عندي عبد، قولي انا معاك يا ايه المشكله الاولانيه يا دكتوره هاله؟ إيه انا ازاي اتخلص من حقوق العباد، سواء كنت غلطت حد او حاجه خدتها من حد او حصل بيني وبين اي حد مشكله، لان الموضوع ده نفسيا دلوقتي مأذيني قوي. تمام، دي حاجه. حاجه ثانيه، علاقتي بربنا، انا يا اما قريبه قوي وبصلي قيام ليل وبقرا قران وبصوم، يا اما بقطع خالص، بحس ان انا دخلت في اكتئاب، ما بعملش اي حاجه، ببقى بعيد من كل حاجه، يا اما قريبه قوي يا اما بعيد قوي، يعني حتى ما فيش وسط. انا مش عارفه، مع ان انا يعني سني مش صغير، انا داخله في 40 سنه، وما اعرفش، وحاسه ان المود بقى قريب قوي، ونفسيا الامور مش مظبطه، مش عارفه. حاضر حاضر يا منى، ده اقول لك ربنا يا رب يصلح حالك يا رب. حاضر اجاوبك. اولا سؤالك موضوع حقوق العباد، اللهم اغفر لنا ولهم، دي اللي هتقوليه. قدرتي انك انت تمدحيهم في نفس الموقف والمكان اللي انت ذمتيهم فيه؟ قدرتي تقولي كلمه خير في نفس المكان؟ خير. ما قدرتيش انك تتحللي منهم، انك تقول لهم انا قلت كذا فسامحوني، تدعي لهم اللهم اغفر لنا ولهم وانتهي، وما تجيبش سيرة حد تاني أبدا. كانت حقوق مالية ترد، إن كانت حقوق في الكلام أو الغيبة أو النميمة، فاللهم اغفر لنا ولهم، واذكرهم بموقف طيب في نفس الموقف والمشهد اللي أنا ذمتهم فيه. رقم اتنين، إيه علاقتي مع ربنا متقطعة، أعمل إيه؟ ما هو الإيمان كده كيرفو يزداد وينقص، بس أقوم. مش انت سمعتي حلقه زي النهارده، رساله من ربنا، يا رب ارزقنا حلاوه من الحاجات الجميله دي، اقوم اطيع اشرط على نفسي، اقوم اغصب على نفسي مره في مره لحد ما النفس تجيب، استغفر، استغفار بيلين القلب، استغفر، اقول ذكر كتير، اقرا قران واشرط نفسي عليه. انا عندي ساعه محدده، هي دي الساعه اللي بقعد اقرا فيها واعمل فيها، الدنيا اتعملت ثور، هي دي الساعه. يا قبل النوم، قبل النوم ما انصحكيش، لان كلنا جربنا بتاع قبل النوم بقى بتنامي والمصحف مفتوح، لكن خليها بعد صلاة الفجر في بداية يوم كده، وتلاقي الدنيا جميلة ولسه الأعباء اليوم، وتستعيني وتستغفري. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقك حلاوة الإيمان وزيادة الإيمان إحنا وإياك، اللهم أمين. معنا مين؟ معنا ريهام من القاهرة. السلام عليكم يا ريهام. عليكم السلام. السلام عليكم، زي حضرتك يا دكتور. الله يبارك فيك، الله يكرمك يا ريهام. بحبك في الله كتير جدا، وانت معاكي بقالي فترة طويلة ومن قبل ما اتجوز كمان، والحمد لله حياتي مستقرة بفضل ان انا بسمعك وبسمع تعليمات حضرتك. ربنا يبارك فيك يا ريهام، ربنا يكرمك يا رب ويزيدك استقرار وفرحه. انا دلوقتي دكتوره متزوجه بقالي 2 سنين ونص. تمام. وكلمت حضرتك من فتره بسبب ان حماتي كانت مقطعاني والكلام ده كله، بس انا الحمد لله حاولت طلعت الدنيا. صلحت الدنيا معاها وبقينا كويسين مع بعض والدنيا تمام. بس انا والدتي توفت بقالها من ساعه ما اتجوزت، بعد ما اتجوزت ب8 شهور توفت، واخواتي من ساعه والدتي ما توفت وانا حاسه ان هم زي مسؤولين مني وزي ولادي، مع اني لسه ربنا ما رزقنيش باطفال. فبيزعلوا مني جدا، وبابا طبعا حبيبي ربنا يبارك له بيزعل مني ان انا ساعات مثلا بروح كل اسبوع مره، ممكن اروح مثلا كل 10 ايام فبسبب شغلي. انت كبيرة يا ريهام؟ انت كبيرة؟ انا الكبيرة. انا الكبيرة، وبعدين حتى شغلي جوزي ربنا يبارك له مساندني، لان انا شغلي كله بساعد بيه، يعني ممكن اختي بتتجوز وكده فبساعدها، داخلة جمعيات مش عارف ايه، عندي التزامات الكلام ده كله. فزوجي مساندني فيه، بس انا طبعا بتكلم معهم بحس ان انا ما بحبش حد منهم يزعل مني، وبقدر المستطاع بطلب من ربنا الإعانة، من إن أنا يعني ما أقصرش في حق زوجي وبيتي وبرضو حماتي، لأن زوجي وحيد ما فيش اللي هو بس، وست وحماتي ست قاعدة. طيب سؤالك ليه؟ كبير في السن. أنا دلوقتي مشكلتي إن أنا ممكن بابا يتصل بيا فأكدب عليه مثلا، فأنا سؤالي كدي عليه ده حرام؟ عايزني أروح مثلا كل يومين؟ يعني مثلا اقول له انا برجع من شغلي بعد العصر، فممكن يكلمني بعد العصر مش هتيجي، اقول له بابا انا مثلا في شغلي لسه، او انا عندي حاجات، انا فعلا بيبقى عندي حاجات، بس ساعات بكذب عليه بقول انا في الشغل، بكذب على اخواتي اقول لهم انا مش فاضيه، وانا فعلا ما ببقاش فاضيه، بس انا مثلا ببقى في البيت وبقول لهم انا بره. طيب انت فاهماني؟ بس حاضر، اسمعيني يا ريم. اولا يعني كتر خيرك وجزاك الله خيرا على الاحساس بالمسؤوليه واخواتك وصغيرين والكلام ده، لكن وكتر خير زوجك جدا، يعني راجل محترم جدا، متشال جوه الراس وجوه العين، اتشال فوق الراس وجوه العين بسبب ان هو لا ساعدي واعملي جمعيه ساعدي اخواتك في جهازها مش عارفه اعملي ايه يشكر وده راجل محترم لكن انا ليا وقت محدد ولازم يبقوا فاهمين كده انا متزوجه وليا بيت وليا والبيت له حقوق وله كذا انا مش انا هاجي لكم مثلا يومين مثلا في الاسبوع تحددي يوم تكوني انت مظبطه اكلك وحاجتك فيه في قلب البيت بحيث لو طلعت لهم ساعه او ساعتين وترجعي على البيت قبل زوجك ما يجي خير وبركه واليوم الاساسي اللي احنا بنقعده فيه لا بنقعده بقى مثلا بالليل وبتاع ويبقى صباح اجازه والكلام ده فنقعده بالليل في وقت الشتاء مش هينفع الكلام ده لو عندك اولاد مش هينفع تطلعي بيها بالليل مش عارفه يطلع تعملي ايه فهيبقى مره واحده بس وده الصح ومحدش يزعل وتقولي كده انتوا على عيني وعلى راسي بحاول اوفق بحاول اعمل عيشوا حياتكم دوروا حياتكم دوروا حالكم والكلام ده لان انا ليا بيت واسال منه فلا تقصري هنا ولا تضغطي على نفسك ولا تكذبي عشان خاطري ليه نكذب لا يا ابي انا في البيت بس مش مناسب ان انا اجي لا يا ابي كذا وحددي اصل انا سايبه الدنيا عوام كده فامر طبيعي هيتصلوا في اي وقت لكن لا هم عارفين مثلا باجي الاثنين صباح الثلاث ببقى مظبطه حاجتي في قلب بيتي والكلام ده بحيث ان اجي اروح اطلع بدري من الشغل اروح عندهم ساعتين اقعد معاهم اشوف امورهم اشوف دنيتهم اطمن عليهم وارجع قبل زوجك ما يجي قبل زوجي لان زوجك يجي يلاقيكي في البيت وتستقبليه ويبقى الحياه مستقره واليوم الاساسي يبقى هو كده هتجنب لا كذب ولا اتصال ولا الكلام ده يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يشرح صدرك اللي انا قلته ده ويعينك وتتخلص الا الكذب الا المؤمن لا يكذب ابدا خليك صادق والصدق منجاة منجي انت لما اقول الصدق ربنا هينجيني هينجيكي من كلام بعد كده من ان انا اللي بيكذب بينسى فكذبتي في حاجه فعملتي فابوكي واخواتك فاهمين كذا وانت نسيتي لانك نسيت لانه كذب فيبان لا مش عايزين كده ويبان مثلا انك بتتهربي منهم لا ولا يبان انك بتتهربي منهم لا ده ولا ده احنا نقول الصح ونقول الصدق ونحدد ايام لا دول يزعلوا ولا دول يزعلوا وخليكي هيزعلوا الاب ماشي بس طوروا حياتهم دوروا حياتهم لانك بتشتغلي وبتعملي وكتر خيرك بتساعدي كمان معهم ده شيء طيب جدا وبوسي راس زوجك بسبب ان هو موافق على حاجه زي كده وراضي بنفس رضيه على حاجه زي كده كتر خيره ربنا يبارك فيك يا رهام يا رب ويصلح حالك احنا يعني وقت حلقتنا انتهى ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا على خير وادعو الله سبحانه وتعالى ان احنا ينفعنا واياكم بالكلام الحلقه بتاعت النهارده كانت مهمه يا ريت نعيدها تاني ونشوف اللي فيها ونسمعها ونكررها علينا وعلى اولادنا جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة